الأساطير الإغريقية أتريوس. أتريوس في الأساطير الإغريقية هو ملك مدينة ميسينيا، وهو عضو في خط لعنة تانتالوس، وأبا لكل من أجاممنون ومينلاوس، أبرز شخصيات الإلياذة التي تحكي حرب طروادة. أتريوس هو أحد أبناء بيلوبس وحفيد تانتالوس، وبالرغم من أن أتريوس كان له عددا من الإخوة والأخوات، لكنه سيكون أكثر ارتباطا بأخيه ثيستيس. يمكن القول أن حياة أتريوس قد لعنت بالفعل بسبب تصرفات جده تانتالوس، الذي طهى جسد ابنه بيلوبس وقدمه على مأدبة طعام للآلهة كوجبة. ويمكن القول أيضا أنه قد لعن بسبب تصرفات والده بيلوبس، وذلك عندما تسبب في موت الملك أونيماوس والد زوجته هيبوديميا، وكذلك حادثة موت خادمه. وربما لعن أيضا بسبب تصرفات والدته هيبوديميا. في البداية عاش أتريوس بسعادة في مملكة والده بيلوبس، لكن تغير كل شيء عندما ولد لبيلوبس ابنا آخر يدعى كريسيبوس من امرأة أخرى غير هيبوديميا، ولاحقا تحول كريسيبوس للابن المفضل لبيلوبس. أما عن هيبوديميا والدة أتريوس، خشت أن تفضيل كريسيبوس سيجعله وريثا لعرش بيلوبس، وهنا حاولت إقناع أتريوس وثيستيس للتخلص من كريسيبوس. تقول بعض المصادر أن أتريوس قد امتنع عن قتله، بينما تؤكد مصادر أخرى أنه تم إلقاء اللوم على أتريوس، ثيستيس وهيبوديميا لقتل كريسيبوس، وقد تم إرسال ثلاثتهم إلى المنفى. تم إرسال أتريوس وثيستيس إلى مدينة ميسينيا التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الملك ستينيلوس، وفي أثناء ذلك تزوج أتريوس من إيروب ابنة الملك كاتريوس ملك جزيرة كريت، وقد أنجب منها ثلاثة أبناء، وهم أجاممنون مينلاوس من الذكور وأناكسيبيا من الإناث. وبالرغم من ذلك لم تكن إيروب مخلصة له، حيث أصبحت عشيقة لأخيه ثيستيس. تم تمرير عرش مدينة ميسينيا من ستينيلوس إلى ابنه إيريسثيوس ابن نيسيب ابنة بيلوبس، وهو نفسه الملك الذي وكل المهام المستحيلة لهرقل، الذي قتل لاحقا خارج ميسينيا في معركة، وأصبح عرش ميسينيا الآن فارغا. وهنا تنافس كل من أتريوس وثيستيس على عرش المدينة. حاول أتريوس أن يحظى بتفضيل الآلهة، وقد أعلن أنه سيقدم أفضل حمل في قطيعه للربة أثينا. وعندما نظر أتريوس لقطيع ماشيته وجد أن أفضل حمل هو الحمل الذهبي، وربما قد غره منظر الحمل الذهبي الرائع، فقرر الاحتفاظ به لنفسه والتضحية بحمل آخر، فقام بإخفاء الحمل الذهبي عند زوجته إيروب. أما عن ثيستيس فقد قام هو الآخر بعمل حيلة ليفوز بالعرش، حيث أعلن أن أيا منهما يمتلك حملا ذهبيا سيفوز بعرش المدينة. وهنا وافق آتريوس على العرض ظنا منه أنه يمتلك الحمل الذهبي، وأن بإمكانه إظهاره بطلب من زوجته إيروب التي كانت قد أخفت الحمل مسبقا. لكن في الحقيقة فضلت إيروب عشيقها ثيستيس على زوجها آتريوس وأعطته الحمل الذهبي، وقد أعلن ثيستيس ملكا لميسينيا. لكن الآلهة كانت قد فضلت آتريوس بالفعل، وقد زاره هيرميس الذي أمره أن يعقد صفقة جديدة مع ثيستيس، وهو إذا ما قاربت الشمس على الغروب وسارت في الاتجاه الآخر فينبغي أن ينتقل العرش لآتريوس. وافق ثيستيس على العرض ظنا منه أن الشمس لن تغير مسارها أبدا، لكن زيوس كبير الآلهة تدخل، وبالفعل عند الغروب سارت الشمس في الاتجاه المعاكس وانتقل عرش المدينة لآتريوس. بعدما أصبح آتريوس ملك مدينة ميسينيا قام بنفي ثيستيس خارج المدينة. وسعيا من آتريوس للانتقام منه ومن خيانة زوجته قام بذبح طفلي ثيستيس من إيروب وقدمهما على طاولة طعام لثيستيس في منفاه، سالكا نفس سلوك جده تانتالوس. أما عن إيروب فقد ألقيت من جرف على يد آتريوس وماتت. بدأت اللعنة الآن تلاحق آتريوس، حيث ضرب الجفاف أرض ميسينيا، مما دفعه لطلب مشورة بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، التي أخبرت أن الجفاف لن ينتهي إلا إذا تم إحضار ثيستيس مرة أخرى إلى ميسينيا. وفي الوقت نفسه كان ثيستيس قد طلب المشورة من أوراكل بيثيا هو الآخر حول كيفية الانتقام من آتريوس، التي أخبرت أنه لن يتمكن من ذلك حتى يقوم بإنجاب طفلا من ابنته بيلوبيا. وفي أثناء بحث آتريوس عن ثيستيس كان يقوم بالفعل باغتصاب ابنته بيلوبيا سعيا منه لتحقيق نبوءة أوراكل التي لم تكن تعرف من الذي هاجمها، وبالفعل قامت بإنجاب طفلها إيجيس ثيوس التي تخلت عنه فور ولادته، وقامت بقتل نفسها لاحقا بعد أن اكتشفت أن والدها هو من قام باغتصابها. مرت السنون على ميسينيا في الجفاف، وبينما كان آتريوس يبحث عن أخيه نما الشاب إيجيس ثيوس، وفي نهاية المطاف تم العثور على ثيستيس من قبل أبناء آتريوس أجاممنون ومينالاوس في دلفي، وأخذوه معهم لميسينيا. وهنا قرر آتريوس قتل أخيه ثيستيس، وقد وكلت هذه المهمة لإيجيس ثيوس الذي لم يكن يعلم آتريوس أنه ابن ثيستيس. وبدلاً من أن يقتل إيجيس ثيوس، ثيستيس قرر قتل الملك آتريوس، وبمجرد قتله انتقل عرش المدينة لثيستيس، بينما تم إرسال أبناء آتريوس، أجاممنون، ومينلاوس للمنفى.